إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلقد صال الشيطان صولته وسول لجنوده ولأوليائه وحلفائه فقتلوا عثمان. ذاك الإمام الراشد الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنان، والذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بدل يده يوم بيعة الرضوان عليه رضوان الله تبارك وتعالى وعلى أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. لما مات عثمان طاشت عقول الناس، وذهل كثير من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم قد أصيبوا بمصيبة، وانتكست الأمة انتكاسة عظيمة، وطعنت في قلبها طعنة دامية، أدت إلى أن صار كثير من الناس حيرانا بعد أن كان حليما حكيما. هذا الأمر فتح فجاجا وسككا أكثر للشيطان، حتى يدخل على الأمة ما يدخله من الفتن، وبدأت تتوالى قطع الليل المظلم، وتتتابع على هذه الأمة الفتن التي لا يعيها ولا يعرفها ولا يميزها إلا من كان قد خبرها قبل حصولها وحدوثها. فازدادت الهوة، واتسعت الفجوة، وطاشت عقول الناس، وأصيب كثير منهم بالفتنة. يومها تفرق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعبارة أدق تفرق الناس، لأننا حينما يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فإنهم هم الناس، ولا عبرة بغيرهم أبدا، ولو خالفوهم فإنهم كما قال عبد الله بن المبارك فإنهم النسناس. فلما سئل عليه رحمة الله تعالى ومن النسناس، قال أشباه الناس وليسوا بناس. فلما تفرق الناس يوم قتل عثمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى تفرقوا إلى ثلاث فرق. فرقة كان على رأسها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه عمار بن ياسر، ومعهما عبد الله بن عباس، ومعهم كثير من جلة أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. كانوا يرون انتظار الهدأ وانحصار الفتنة وألا يثار بين الناس حرب أو قتال حتى لا تضيع دماء هدرا، وحتى لا تقتل النفوس بغير حق. فرأى هؤلاء عليهم رضوان الله تعالى أن يلبث الناس فترة حتى تهدأ الفتنة، وألا يؤخذ بثأر عثمان الآن، لكن سيؤخذ بثأره بعد حين، وألا يقتص من قتلته الآن، لكن سيقتص من قتلته بعد حين. فكان هؤلاء مع انحصار الفتنة وانتظار انحسارها فترة ربما تكون شهرا أو شهرين أو حتى سنة أو سنتين. فرقة أخرى وعلى رأسهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ومعها طلحة بن عبيد الله، ومعهما الزبير بن العوام، ومعهم جميعا معاوية بن أبي سفيان عليهم جميعا رضوان الله تعالى. كان هؤلاء جميعا يرون أن يقتص من القتلة الآن، وأن يثأر الآن لعثمان، وألا يصول أو يجول مجرم قاتل سافك للدماء، لا سيما خير دماء أهل الأرض في ذلك اليوم دم عثمان، أن يصول وأن يجول في طرقات المدينة وألا يستطيع أن يرفع عينيه إليه أحد. حتى أنه، أتعلمون ماذا حدث بعد مقتل عثمان؟ صار إمام المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أيام الغافقي اللعين قاتل عثمان، صار إماما للمسلمين يؤم المصلين في مسجد حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ما استطاعوا أن يتحملوا هذا المنظر وهذا الحال، فقاموا حتى ينادوا بقتلة عثمان وأن يقتص منهم واحدا واحدا. والعجيب في الأمر والذي يبين أن هؤلاء كانوا يريدون حقا وما كانوا يريدون باطلا، أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعلم أن من بين المحاصرين، أي الذين قاتلوا عثمان وقتلوه، أخوها محمد بن أبي بكر، ومع ذلك دعت على أخيها ونادت بأن يقتص من القتلة ومن بينهم أخوها، ليعلم أن الأمر ما كان فيه محاباة وما كان فيه اتباع هوى، وإنما كان اجتهادا عن تأول في نصوص الوحي وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما لما كان يعلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. كان يرى معاوية أن الآية تنزلت فيه وفي أمثاله، وأنه ولي عثمان، وعثمان من بني أمية، وهو أخ لمعاوية من الرضاعة، فلا يوجد في ذلك الوقت أحد يمكن أن يطلق عليه ولي عثمان مثل معاوية بن أبي سفيان. فوجد أن الأمر من حقه، وأنه من حقه أن يقتص من قتلة قريبه ووليه. فرقة ثالثة رأت أنها فتنة، وأنه لا ينبغي أن يخاض فيها لا من قريب ولا من بعيد، وأنه ينبغي أن يعتزل الناس جميعاً، وألا يكونوا لا مع هذه الفرقة ولا مع تلك الفرقة، حتى ينجيهم الله تبارك وتعالى من الفتنة وتعود الحال إلى ما كانت عليه. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن عمر الحبر بن الحبر رضي الله عنه وعن أبيه، حيث إنه اعتزل وترك الأمر وذهب بعيدا في البراري لا يسمع فيه ولا يراه أحد. وكذلك سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين رضي الله تعالى عنه، لما قيل له لما اعتزلت الناس ولما لم تقاتل، قال أقاتل لكن بشرط. قال وما هو؟ قال أن تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يميز المجرم أو يميز الكافر من المؤمن، يعني أريد سيفا إذا ما رفعته على إنسان يعرف السيف هذا الذي أريد أن أزهق دمه أدم امرئ مؤمن أم كافر، بهذا الشرط أقاتل معكم، لأنه يعلم أنه ولا بد ستسفك دماء بريئة وستراق دماء معصومة، فأبى أن يكون له يد في هذا فاعتزل الناس. ثالثه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، جعل له خيمة أو فسطاطا بعيدا عن الناس، ترك بيته وداره والمدينة وأهلها وبنى له فسطاطا بعيدا. أتاه يوما علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستنصره حتى يدخل معه في جيشه، فقال يا أمير المؤمنين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وإني ملتزم هذا الأمر، وإن شئت فإني قد كسرت سيفي واتخذت سيفا من خشب، فإن شئت قاتلت به معك. ففهم علي مراد ابن مسلمة فتركه وانصرف. يومها ما كان الحال يمكن أن يدوم على هذا، وأن تبقى الأمة بغير حاكم وولي لها يحكمها ويخلف خليفتها من بعده، فلا بد أن ينصب أمير للمؤمنين وخليفة للمسلمين. وما كان يمكن أن يوجد في الأرض يومها أصلح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تبارك وتعالى يوم أن قتل عثمان قال مقالة عجيبة. يومها دخل بيته وأوصد باب داره، وما كان يخرج لا إلى جمعة ولا إلى جماعة، واعتزل الناس وكأنه أراد أن يلبث في بيته لا يريد أن يرى ولا أن يسمع أحدا. يدخل عليه الناس فلا يستقبلهم، يطرقون بابه فلا يفتح لهم. يومها قال مقالة، قال اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، لما تقول هذا يا علي؟ أكنت متهما به؟ لا، لكنه كان يستطيع أن يفعل شيئا بظنه أنه كان مشاركا باعتبار أنه كانت له قوة يستطيع فيها أن يرد قتلة عثمان عن عثمان، لكن لما حجبه ذلك طاعته لأمير المؤمنين ندم على هذا وتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من دم عثمان. قال اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان. فجاءوني فقالوا البيعة، فقلت إني والله لأستحي أن أبايع قوما قتلوا من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة. ثم جاءوني فقالوا البيعة، فقلت والله إني لمشفق مما أخاف وإني لا أريد البيعة. وكان يرد كل من أراد منه أن يبايع. ثم قال: ثم جاءت عزيمة. ما هي العزيمة؟ لما دخل إليه طلحة والزبير عليهما رضوان الله تبارك وتعالى وهما من المبشرين أيضا، دخلا عليه فقالا: إنك إن لم تبايع فإن الذي سيبايع أميرا للمؤمنين الغافقي إمام المسجد المدينة. ها هنا رأى علي أن الأمر صار منوطا به، وأنه لا يمكنه أن يترك الأمر على حاله، وأن الله قد كلفه به، وأنه لن يستطيع أن ينسحب منه، وأنه بلاء ابتلاه الله تبارك وتعالى به، ولا يمكنه في هذه اللحظة أن يترك الأمة تضيع بين أيدي المجرمين والسفاكين وقتلة أمير المؤمنين. قال: ثم جاءت عزيمة فقالوا: بايع. فبايعت. اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. يريد أن يبرئ نفسه في نفسه، في قرارة نفسه، من دم عثمان، حتى لا يظن أنه لما قتل عثمان صار علي أميرا للمؤمنين، وكأنه كان مشاركا في قتله، وأنه كان يخطط في قتله، وأنه كان يرضى بأن يقتل أمير المؤمنين. لا، بل إنه رأى أن الأمر ما لا يحتمل أن يبقى على حاله. قال: فبايعته. فبايعوه، ودخل الناس بعد ذلك إليه أفواجا يبايعونه أميرا للمؤمنين عليه رضوان الله تعالى. وأين يجدون مثل علي بن أبي طالب؟ بصرف النظر عن البديل السيء الخبيث الماكر الذي كان يريدها، أين يجدون مثله رضي الله تعالى عنه، الذي شهد له نبيه صلى الله عليه وسلم شهادة ما شاركه فيها أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم، في المؤمنين كثير ممن يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما نطقها بلسانه محمد لأحد إلا لعلي رضي الله عنه. فقام كل إنسان يريد يستشرف أن يكون الأمير، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أتعلمون ما معنى هذا؟ يعني بلغ أقصى أماني كل عبد مؤمن يعيش على وجه هذه الأرض، ولا يحتاج بعدها إلى شهادة أخرى، شهادة من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ذاك الذي قال فيه نبيه صلى الله عليه وسلم يوما: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. هل هذه تعتبر إيكالا لمهمة الولاية من بعده لعلي رضي الله تعالى عنه؟ فلننظر إلى ألفاظ النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بألفاظ فيها عبث أو عشوائية أو اعتباطية أبدا، وإنما كلامه وحي من الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فإن كان هذا يعني أنه خليفة المسلمين، فهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزل نفسه يومئذ وجعل الخليفة علي رضي الله تعالى عنه، وهذا لا يقول به عاقل أبدا. وإن كان يعني أنه سيكون الخليفة من بعده، فلما لم يقل فهذا علي مولاه من بعدي؟ ثم لما قال اللهم والي من ولاه، فهل يعني أنه سيكون وليا للأمر ووليا على المسلمين؟ فما معنى وعاد من عاداه؟ هنا تأتي اللغة العربية التي يجهلها أكثر أهل البدع، ولربما لا أبالغ إن قلت إنه ما وقع فيما وقع فيه أهل البدع من الخراريف إلا لجهلهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لسان العرب. هناك شيء في اللغة اسمه الولاية وشيء اسمه الولاية. إن كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم والي من ولاه يعني من الولاية يعني من الحكم والخلافة، فمعنى قوله وعاد من عاداه ليست مناقضا أو ضدا لها، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم والي من ولاه من الولاية، والولاية هي النصرة والحلف والصداقة والتأييد. وهنا من كان يفهم بلسان العرب يعرف مراد نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه نبيه صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى تبوك إلى ساعة العسرة وتركه وخلفه على الضعفاء والمساكين والنساء والأطفال، قال يا رسول الله أتتركني مع المخلفين؟ يعني أنا أجاهد معك في كل غزوة، فلما تتركني مع الضعفاء والنساء؟ قال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فهل هذا يعني أنه يوليه خلافة المسلمين من بعده؟ إن كان هذا معناه فهل تولى هارون خلافة المسلمين من بعد موسى؟ هارون مات قبل موسى بسنتين ولا علاقة لهذا الأمر بالخلافة ولا بالولاية، وإنما مردها إلى أن موسى قد استخلف أخاه على بني إسرائيل لما ذهب لميقات ربه سبحانه وتعالى، وكذلك فعل أخوه محمد صلى الله عليه وسلم لما استخلف عليا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الضعفاء والمساكين والمخلفين والنساء. فشبه هذا بهذا من باب الاستخلاف في الحياة لا من باب الاستخلاف بعد الممات. لكن كذلك نقول إن أهل البدع والخراريف ما تركوا للعقل فيما يعتقدونه جانبا ولا دورا. الذي قال يوما عن نفسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى كلام الشريف لما يضطر إلى ذكر شرفه وإلى الفاضل حينما يدفع إلى ذكر فضله وإلى صاحب الشأن حينما يضطر إلى ذكر شأنه ومنزلته. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما اتهم بما اتهم به وعودي وشتم وسب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، قال محمد النبي صلى الله عليه وسلم أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسطى أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السؤال الذي ينبغي أن يطرح الآن، ماذا كانت الخلافة في نظر علي رضي الله عنه؟ وهل كانت الخلافة وحيا من الله عز وجل تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه أصحابه، فخالف أصحابه من بعده وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الأمر كما يقال لكان أول الذين خالفوا وغدروا بنبيهم صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، حاشاه. لو كانت الولاية والخلافة وحيا من الله تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه من بعده من أصحابه على ألا يخرجوا عن وصيته فخالفوا أمره، فلماذا قال علي ما قال؟ واسمعوا لما قال. والمشكلة اليوم، وهذه فائدة نقولها على هامش الكلام، أن الإعلام القرشي كان إعلاما ذكيا، لأن قريشا كانت لها عقول نيرة على شركهم، كانت عندهم حكمة وعقل. فلما جاء أحدهم، أي أحد صناديدها وكفارها وكبرائها من عند نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان قد تلا عليه القرآن، جاء لينظر في الأمر الذي يمكن أن يدلس فيه على حجيج مكة حتى لا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدقوه. فقال أحدهم نقول فيه شاعر، قال لقد عرفنا الشعر وأهازيجه، وليس هذا بكلام شعر. يعني الإنسان يفكر، الرجل حكيم، الرجل عاقل، إذا أراد أن يكذب فإنما يكذب كذبة تصدق. قال إذا قلنا شاعر لن يصدقنا أحد، كل الناس يعرفون ما هو الشعر، هذا الكلام لا يشبه الشعر في شيء. قالوا نقول ساحر، قال لقد عرفنا السحر ونفخه ونفخه، وليس هذا من السحر في شيء. قالوا نقول مجنون، قال لقد عرفنا الجنون، وليس حال محمد صلى الله عليه وسلم بالذي يشبه الجنون. وحكى الله تبارك وتعالى عنه هذا، إنه فكر وقدر، الرجل مفكر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. رجل أراد أن يكذب، أراد أن يصنع إعلاما كاذبا، لكنه صنعه بذكاء، لكنه صنعه بعقل. وليس كل إعلام كافر كاذب من بعده مثل إعلامه. إعلام من بعد قريش إعلام يزداد غباء يوما بعد يوم، ويزداد جهلا يوما بعد يوم، ويزداد سخفا وسفاهة يوما بعد يوم. تراهم لا يتفقون على كذبة واحدة. إذا ما جئنا إلى خلافة الله للمسلمين، لما استخلف الله تبارك وتعالى، إذا ما كان الله عز وجل قد أوحى إلى نبيه الخليفة من بعده، ثم خالف علي فلم يرد الخلافة، من بالله عليكم يكون الذي غدر بنبيه علي رضي الله عنه وحشاه؟ قال علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، يخاطب رجلا من الخوارج من بعد أن خرجوا عليه، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا ولم يمت فجأة، ولقد لبث أياما في مرضه صلى الله عليه وسلم وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. من القائل؟ علي بن أبي طالب. ولقد لبث أياما في مرضه يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو يرى مكاني، يعرف أين أنا، ولا يقول مروا عليا فليصلي بالناس. ولقد أتت إحدى نسائه ترده عن أبي بكر فقال إليكن عني صواعب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. لما اختار النبي إماما لهم في الدين كان أحرى وأجدر أن يختار المؤمنون نفس الإمام للدنيا، قالوا فاخترنا أبا بكر فبايعناه. لم يختلف عليه منا اثنان وما قطعنا منه البراءة، فبايعت أبا بكر وأديت له حقه وعرفت له طاعته، وكنت أغزو معه في جنوده، فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما مات تولاها من بعده عمر، فأخذ بسنة صاحبه وما عرف من فضله. قال فعرفت فبايعت عمر فأديت له حقه وعرفت له طاعته، وكنت أغزو معه في جنوده، فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. قال فلما مات ظننت أنهم لن يعدلوا به. وهنا ظن علي رضي الله تعالى عنه أنه سيسمى من بعد عمر خليفة ظنا وليس إرادة ولا تشهيا له بالخلافة. قال فظننت أنهم لن يعدلوا به، إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه خشي أن يكون خطأ الخليفة من بعده لاحقا له إلى قبره، يعني خشي عمر فيما لو سمى خليفة، لو أخطأ الخليفة خطأ أن يتحمل إثمه ووزره عمر. قال فسمى ستة من قريش أنا أحدهم، فتوافقنا على اثنين، وتعاهدنا على أن يسمي عبد الرحمن بن عوف أحدنا أنا أو عثمان. قال فأخذ بيد عثمان، قال فإذا طاعتي سبقت بيعتي، فبايعت عثمان فأديت له حقه وعرفت له طاعته، وكنت أغزو معه في جنوده، فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما مات طاش عقلي، فقالوا البيعة، فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأن يجعلنا من أهلهم ومن أتباعهم وممن ينتهجون نهجهم ويتبعون سنتهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.